بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب التاسع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. فباب هنا على الإضافة، باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قول باب حلاوة الإيمان، يقول مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، فأتقدم يعني باب يعني حب، ويأتي باب حب الأنصار يعني من الإيمان، فيشير يعني إلى يعني أن الإيمان يعني إذا كمل فإن العبد يعني يجد يعني حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. قوله حدثنا محمد بن مسنى قال هو أبو موسى العنزي بفتح النون بعدها زي، قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني بفتح السين المهملة على الصحيح وحكي ضمها السختياني وكسرها السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة. قوله ثلاث هو مبتدأ والجملة خبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض المضاف إليه، فالتقدير ثلاث خصال، ويحتمل في إعرابه غير ذلك. ثلاث خصال من خصال الإيمان، أو ثلاث خصال من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قوله كنا أي حصلنا، فهي تامة. في قول حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والسليم والصحيح، لأن المريض الصفراوي مصاب الصفرة أو التهاب الكبد يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. فالإنسان إذا كمل إيمانه يجد يعني حلاوة الإيمان، أما مريض القلب فلا يجد حلاوة الإيمان، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على زيادة ونقصان، كما قلنا أن الحافظ ابن حجر أو الإمام البخاري أراد يعني أن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب، بل قد رويت عن ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، فأراد أن يبين دخول العمل في مسمى الإيمان، وأراد أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، فليس كل أحد يجد حلاوة الإيمان، فلا يجدها إلا من ازداد عنده الإيمان وتوفرت في هذه الخصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى مثلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، أصول الإيمان الستة، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمرة، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. الإنسان لو تعهد شجرة الإيمان في قلبه فإنها ترتفع وتثمر وتزهر وتنضج الثمرة، عند ذلك يجد حلاوة الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأكثر الإنسان الناس ما رضوا بالله ربا في قضائه وقدره وشرعه وأمره ونهيه، وما رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وإن كانوا يقرون بذلك ولكن لم يرضوا بسنته ولم ينقادوا إلى سنته ولم تتمحض محبتهم له حتى يقدموا قوله على قول يعني كل أحد يعني من خلق الله عز وجل. قوله أحب منصوب لأنه خبر يكون. قال بيضاوي: مراد الحب هنا الحب العقلي، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يقول الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعافي الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. الدواء إذا كان مرا فإنه بالطبع يكره شيء مر، ولكن هو بمقتضى عقله يعلم يعني أن هذا سبب من أسباب الشفاء فهو يتناوله. فأيضا الحب هنا الحب العقلي. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل أو آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الإتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ للتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، فما بكم من نعمة فمن الله، فأي نعمة تأتي الإنسان فمن الله عز وجل، ولا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن رسوله الذي يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحب ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حقا ويقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا. وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالإنسان يعني لا يجوز له أن يحب أحدا أكثر من حب لله عز وجل أو حب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجهاد في سبيل الله حتى يكون البذل والتضحية. فإذا في إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير يعني من الثاني. التحلي بالفضائل أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، والأخير يعني من الثاني، وأن يعني يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال غيره: محبة الله على قسمين فرض ونفل. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معصيه والرضا بما يقدره، فأن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. فالمعصية بتنشأ من أنك تحب شيء لا يحبه الله عز وجل، أو تحب شيء أكثر من حبك لله عز وجل فتقع فيه معصية. ولكن لو سلم قلبك ولو كملت شجرة الإيمان في قلبك لكان حبك للشيء بمقدار حب الله عز وجل له، كما قال بعضهم: أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي أحبه إلي. وقال بعضهم: إني لا أحسن أن أعصى الله، يعني تأتي معه نفسه على معصية الله عز وجل. يقول: والتقصير طارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها. الإنسان إذا أخذ كل المباح تتطلع نفسه إلى المكروه، لو أخذ كل المكروه تتطلع نفسه إلى الحرام، ولكن من تورع يعني عن المكروه تورع عن الحرام، وهكذا الإنسان يعني يجعل بينه وبين الحرام يعني سترة. يقول: والتقصير طارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يسرى إلى الإخلاء مع ندم، وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش هنقول كافر، هذه مقالة الخوارج، ولكن يقولون يعني لا يتحقق اسم الإيمان أو الإيمان المطلق، أو أنه الإيمان ضعيف جدا في قلبه لم يحجزه عن المعصية. والندب أن يواصل على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم. يعني القسم الأول هي محبة تبعث على امتثال أوامره الواجبة، المحبة الثانية تبعث هي النافلة أنها تبعث على أن تتمثل يعني بهديه في السنن، تقول أذكار التي كان يقولها، تحافظ على سنن الرواتب، على يعني هديه، على سمته. فالأولى واجبة والثانية مستحبة. ويزاد ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه في ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. قال الشيخ محي الدين النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قال مما سواهما، ولم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل، لأن لو قال ممن سواهما يكون يعني يحب الناس صلى الله عليه وسلم أو يحب الله عز وجل ورسوله أكثر من الأباء والأبناء والزوجات والأولاد، ولكن قال مما يعني حتى تكون أكثر من حبه للمال والدور والتجارات وأعراض الدنيا، يعم من يعقل ومن لا يعقل. قال: فيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية. وأما قوله للخطيب الذي قال من يعصيهما، قال له: بئس الخطيب أنت فليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا في المراد الإيجاد في اللفظ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاله في موضع آخر قال: من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. وهناك أجوبة يعني أخرى يعني لا نطيل يعني بذكرها. يقول: من محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب، لأنه جمع في الضمير بين الله جل وبين رسوله، أن يكون الله سبحانه أحب إليه مما سواهما. فلماذا قال الخطيب يعني بئس خطيب القوم أنت، لما جمع بين الله عز وجل وبين رسوله يعني في الضمير. يقول: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصد الخطيب أن تثنية الضمير هنا الإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحد منهما، لأن الإنسان لو أحب الله عز وجل ولم يحب رسوله فلا يكون مؤمنا، أو لو أطاع الله عز وجل ولم يطع رسوله لا يكون مؤمنا. فهناك تلازم يعني بين رسول فقد أطاع الله. يقول: إن كنتم يقول فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، أو إذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تنفعه الشهادة الأولى إلا بالثانية. يقول: فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك. ويشير إليه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى العباد. وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف على تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. ويشير إليه قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة مطلقة لله عز وجل، طاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أولي الأمر فهي مقيدة بطاعة الله عز وجل أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعاد أطيعوا في الرسول ولم يعدوا في أولي الأمر، لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: انتهى ملخصا من كلام بيضوي والطيبي. ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم، منها أن المتكلم لا يدخل في عموم يعني خطابه، ومنها أنه له أن يجمع بخلاف يعني غيره، أن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في الضمير بين الله عز وجل وبين رسوله بخلاف يعني غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني لا يهم هنا يعني التساوي يعني بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: أن يحب المرأة، قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ولكنه يزيد يعني إذا رأى من أخيه خصلة من خصال الخير، أو رأى منه مزيد من اجتهاد الطاعة فيزداد حبه له لله عز وجل، وينقص إذا رأى منه معصية، لأن هذا الحب ناشئ يعني عن أنه يعتقد أنه يحب الله عز وجل، فكلما رأى منه طاعة يزداد حبه، ولو رأى معصية ينقص يعني حبه. ويقول: الإمام بن ضلك واصحب إذا صاحبت صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، ويقول للشيء نعم إن قلت نعم. قوله أن يقرأ أن يعود في الكفر، قال في الكفر ولم يقل إلى الكفر، إشارة إلى أنه يستقر في الكفر، أنه ما يفعل فعلا من أفعال الكفر أو يرجع رجوع عابر ويعود مرة ثانية، ولكن قال أن يقرأ أن يعود في الكفر. زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن مثنى شيخ المصنف بعد إذ أنقذه الله منه، وكذا هو في طريق أخرى المصنف، والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول يحمل قوله يعود على معنى الصيرورة بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره، فإن قيل فلما عد العود فيه ولم يعده بإله، فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال يستقر فيه، ومثله قوله تعالى وما كان لنا أن نعود فيها، ما قال نعود إليها. تنبيه كل هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعب عن قتادة عن أنس، فدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، يعني يريد إكراه على الكفر فأبى فقتل. وأخرجه من هذا الوجه في الأدب جزء العاشر في فضل الحب في الله، ولفظه في هذه الرواية وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يعني إلى الكفر، فلو هدد بالقتل مثلا فهو يأبى يعني حتى يقتل هو على الإيمان، وكان هناك رخصة يعني في الإكراه بعد إذ أنقذه الله منه، وهو أبلغ في لفظ حديث الباب لأنه سوى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج يعني منه من النار الأخرى، وكذا رواه مسلم من هذا الوجه. وصرح النسائي في روايته الإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس، وقلنا أن في رواية أن الراوي عن قتادة شعبة، وكان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة، والله الموفق يقول أخرج النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس. وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله، أن يحب في الله ويبغض في الله، وقد تقدم المصنف في ترجمته، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان بل من أوثق ورى الإيمان، وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية والله أعلم. الباب العاشر، قال الإمام البخاري باب علامة الإيمان حب الأنصار. هنا باب منونة، لأنه قال هنا باب علامة الإيمان، فيبقى باب علامة الإيمان حب الأنصار. أما الباب التاسع كما قلنا هو على الإضافة، باب حلاوة الإيمان على الإضافة. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فبيبين الإمام البخاري أن الإيمان يعني له يعني شعب، ومن شعب الإيمان يعني حب الأنصار. قوله باب هو منون، ولما ذكر الحديث السابق أنه لا يحب إلا الله عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك، لأن محبة يعني من يحبهم من حيث هذا الوصف والنصرة إنما هو لله تعالى. الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا من بين يديه ومن خلفه وذبوا عن شريعته وفدوه بالأموال والأولاد والأهل، فلا بد أن نحبهم. فمن علامة الإيمان حب الأنصار. يقول لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، فهم وإن دخلوا في عموم قوله لا يحب إلا الله، لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية. أبو الوليد الطيرسي جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة هي الباء، وابن عتيك الأنصاري، وهذا راوي من وافق اسمه اسم أبي. يقول قوله آية يعني هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث. والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات والصحيحين والسنن المستخرجات، والمسانيد والآية العلامة كما ترجم به المصنف. وقع في إعراب الحديث لأبي بقاء العكبري إنه الإيمان بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع إعرابه، فقال إن للتأكيد والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ ومن بعده خبر، ويكون تقدير إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه. ثم فيه نظر من جهة المعنى أنه يقتضي خاص الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك، يعني علامة من علامات الإيمان حب الأنصار، فمن وجد فيه حب الأنصار فهو يدل على إيمانه. فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده مصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. فالجواب عن الأول أن العلامة الخاصة تضطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة له، سلمنا الحصر، لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة، الذي يبغضهم من حيث أنهم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون منافقا. والجواب عن الثاني أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فإن قيل فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ فالجواب يعني أن ظاهر اللفظ يقتضي لكنه غير مراد، فيحتمل على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة لهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. ويقرب هذا الحمل جهة أبي نعيم في المستخرج، مستخرج النبي يأتي يعني عالم يعني معاصر لصاحب الكتاب، ويأتي إلى متون الكتاب ويورد هذه المتون يعني أسانيد من عنده من غير طريق المصنف طبعا، وإلا لكان نفس السند والمتن، فهو يأتي للمتون ويورد لها أسانيد، يعني لعله يقابل واحد من أقران صاحب الكتاب أو من شيوخه فيأتي بأسانيد أخرى لنفس المتون، ففيها فوائد يعني منها يعني قوة الحديث بكثرة الروايات، منها قد تقع يعني زيادة في المتن فيستفاد يعني بها. يقول يقرب هذا الحمد جاءت أبن نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازب: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من نصره ومن قاتله يعني بين يديه، ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق. وطبعا حب الصحابة عموما يعني، والمهاجرون يعني أفضل من الأنصار لأنهم تركوا الديار والأهل والوطن والعشيرة يعني نصرة الدين، فهم أيضا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان نصرهم أتم من نصر الأنصار، لأن الأنصار كانوا في ديارهم وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا يعني معه وتركوا الأهل والوطن والعشيرة لا شك أنهم أفضل من الذين نصروه يعني في مكانهم، وهم الذين قدمهم الله عز وجل في الذكر قبل الأنصار. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك الذين يقعون في الصحابة هؤلاء يعني إما علمانيون، وإما يعني أنهم من أهل الإسراف يعني في المعاصي، أو من أهل البدع، لا بد أن يكون مدخول يعني في عقيدته ليس يعني سليم العقيدة. ولأحمد حديثه: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق، إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خاطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك. قوله الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كانوا كان مختص به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغضة، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق. آية الإيمان حبهم، آية النفاق علامة النفاق بغضهم، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم وقال لقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني في بيعة العقبة، من أن لهم الجنة إذا يعني نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه فأدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وقال الأنصار يعني شعر، والناس دثار، الشعر ما يلي البدن، إشارة إلى قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقصته. فقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغض الصحابة إلا منافق، لتحقق مشترك الإكرام لما له من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة، بل الأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، وهم إما مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ له يعني أجر، إذا أصاب له أجران. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فنحن لا نخوض فيما وقع بينهم لأن الله عز وجل غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم. يقول أما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من جهة من غير هذه الجهة، بل الأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، فلذلك لا يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما يختلفون في الحكم وكلهم أجر، إما أجر كامل وإما أجر ناقص، كذلك الصحابة هم أئمة الاجتهاد، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران والمخطئ أجر واحد، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.